بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمع التعليق في الدرس التاسع على الدروس المهمة، وقفنا على قوله ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم، قدم الكلام على ذلك، ثم قال ومن عذاب القبر، ومن عذاب القبر. هذه هي المستعاذ منها الثانية. وعذاب القبر مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، ولهذا يذكرونه في عقائدهم، وأن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر. فهناك فتنة والسلام، وهناك عذاب. العذاب شيء والفتنة شيء آخر، وأهل السنة يؤمنون بهما كليهما، يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر والإنسان. أما الفتنة، الفتنة هي الامتحان، لأن كل ميت سوف يمتحن في قبره، يعني يلقى عليه أسئلة، وهذه الأسئلة هي المعروفة بالأصول الثلاثة، وهي من ربك وما دينك ومن نبيك. فكل إنسان مكلف من ذكر أو أنثى إذا وضع في قبره فإنه سوف يمتحن ويسأل عن هذه الأسئلة الثلاثة، وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. ولهذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت في ذلك. وجاء في حديث البراء عند الإمام أحمد وغيره أنه سوف يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه، وكذلك جاء في صحيح البخاري ويسأل عن هذا الرجل. والمقصود أنه سوف يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك. المؤمن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان، نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، وأن يجعلنا ممن يجاوب الجواب الصحيح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقال له من ربك فيقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين. يجب الإيمان بذلك واعتقاد ذلك حتى يكون عونا للإنسان على الثبات. كلما كان بالله يعرف كان بإذن الله له أثبت عندما يسأل. وما نبيك؟ يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا في البخاري كيف عرفت أنه نبيك؟ سوف يسأل أيضا، يعني ما هو الدليل على معرفتك لذلك؟ فيقول المؤمن قرأت كتاب الله. وما دينك؟ ديني الإسلام. أما المنافق والكافر نعوذ بالله من ذلك، فإنه إذا قيل له من ربك قال لا أدري، هذا كما جاء ذلك في الحديث. وهذا دائما الإنسان يعني يقول يعني كأنه مستبعد هذا الشيء، لا يعرفه، فهو يقول لا أدري. من نبيك؟ يقول لا أدري. ما دينك؟ يقول لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، نعوذ بالله من ذلك، فيضرب بمرزبة من حديد في مطرقة بين عند منكبيه، يضرب بمطرقة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. هذه الفتنة سوف يفتن، يسأل الإنسان ويمتحن عنها كل إنسان، فيجب الإيمان بذلك. وكذلك عذاب القبر، عذاب القبر ونعيم القبر أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن يجب على الإنسان أن يؤمن ب بفتنة القبر ويؤمن بنعيم القبر ويؤمن بعذاب القبر، ولا يقول كيف العذاب وكيف السؤال، هذا كله أمره إلى الله عز وجل. تجد القبرين ما بينهما شيء، ما بينهما إلا شبر، ومع ذلك هذا في نعيم وهذا في عذاب أليم، هذا يعذب في النار وهذا ينعم في الجنان، ما يفصل بينهما شيء. فهذا أمره إلى الله عز وجل، والغيب أمره إلى الله عز وجل، يجب الإيمان والتصديق. ولهذا الإنسان الآن لو تجد اثنان يعني في مثلا في فراش واحد ما بينهما شيء، هذا يقوم يضحك وهذا يقوم يبكي، ما بينهما فوارق، هذا يقوم يضحك، لماذا؟ قال رأيت نعيم ورأيت ورأيت ورأيت خضرة ورأيت مياه جارية وكذا وكذا، يعني منبسط ومنشرح. والثاني قام يبكي، رأى من يضربه ويؤذيه ويضربه بمطرقة أو بحجر أو عذبه عذاب أليم، يقوم وهو يبكي، ما بينهما شيء، هل تفصل بينهما؟ ما تفصل بينهما. إذا كان هذا في المنام فما بالك بالأمور الغيبية التي لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ولهذا يجب الإيمان وعدم الدخول في الأمور الغيبية. لهذا أول صفة للمؤمنين هو الإيمان بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. كل ما غاب عنك، كل ما غاب عنك وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به. إذن يجب أن نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر، ثلاثة أشياء يجب أن نؤمن بذلك. والدليل على أن عذاب القبر كما هنا من عذاب القبر في كل صلاة، كل صلاة فيها تشهدان أو التشهد الأخير، كل صلاة في التشهد الأخير سواء فيها تشهد واحد أو تشهدان، تقول اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، كما عند أبي داود حديث عثمان رضي الله عنه. وكذلك أيضا في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، الصحابة ما يعلمون أنه يعذب هذا القبر. قال فأما أحدهما فكان يمشي في النميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، هذا يمشي بالنميمة يفسد العلائق، يفسد لأن النميمة هي نقل الكلام لأجل الإفساد بين شخصين أو زميلين أو قريتين أو طائفتين أو إلى آخر. المقصود أن النميمة سبب من عذاب القبر، ومثله الذي لا يستبرئ من بوله، الذي يستبرئ من بوله، بعض الناس يبول ويقوم عجلة ثم لا يبالي أن يذهب رشاش على فخذيه أو على سرواله أو على ساقيه. فإن ينبغي الإنسان أن يتوقع وأن يتنزه من البول، سواء هو لا يوسوس، بعض الناس موسوس فهو لا يلتفت، لا يكون من الموسوسين والشاكين ولا يكون من المتساهلين المتهاونين، بين يستبرئ من بوله، خصوصا الذي يبول واقفا، البول واقف جائز، لكن اشترط فيه شرطين، الشرط الأول أن لا ترى عورته، والشرط الثاني أن يأمن الرشاش، أن يأمن الرشاش البول. المقصود أن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قوم فرعون، نسأل الله السلامة والعافية، يعرضون عليها غدوا وعشيا. فالمقصود أن من عذاب القبر، عذاب القبر مما يجب الإيمان به. وحينما تستعيذ من عذاب القبر ينبغي أن تستحضر أمرين، ينبغي إيش؟ أن تستحضر أمرين. الأمر الأول عذاب القبر نفسه، أن فيه عذاب وفيه نعيم، وتؤمن بما يحصل من العذاب في القبر، الأمر الثاني الأسباب الجالبة لعذاب القبر، يعني هناك أسباب جالبة لعذاب القبر، جالبة إيش؟ لعذاب القبر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يجب علينا أن نؤمن بذلك، لأن القبر هو محل الأعمال. يا من بدنياه اشتغل قد غره طور الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. صحيحين، إذا مات الميت تبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى ماذا؟ عمله، يبقى عمله، عمل السيء أو عمل الصالح. وأيهما أحب إليك، تلاوة القرآن والذكر والصلاة، بر الوالدين، صلة الأرحام، التبكير للمساجد، قراءة القرآن، الذكر والتسبيح، أو الدخان والمخدرات والإسبال وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وسماع الغنى، أكل الربا، الزنا، السرقة، القتل وغير ذلك، الغيبة، النميمة، أيهما أحب إليك؟ لا شك أن الأول هو المطلوب لكل إنسان، لكن يتخلف العمل، فعند الامتحان يبتلى المرء أو يهان. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يستعد لقبره، أن يستعد لقبره، وأنه سوف يوضع وحده يتمنى الرجعة، ولا حين رجعة يتمنى يا ليتني قدمت لحياتي. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا ليتني، فيتمنى أن يعمل، لعلي أعمل صالحا، لعلي أرجع لأجل ماذا؟ أن يعمل صالحا، لا لأجل أن يبني الدنيا ويعمرها. فالمقصود أن عذاب القبر ينبغي الإيمان به، وأن نستعد حينما دائما في التشهد نستعيد من عذاب القبر، نستحضر ذلك ونستعد لما أمامنا، لأن الإنسان سوف يذهب وتنقضي أيامه، سبير الخلق كلهم الفناء، فما أحد يدوم ولا بقاء، يقربنا الصباح إلى المنايا ويدنينا إليهن المساء، والروح فيك وديعة نودعتها ستردها بالرغم منك، وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها لا دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. فاستحضر عذاب القبر، واستحضر أيضا الأسباب الموجبة لعذاب القبر، تجتنبها ما دمت على قيد الحياة. ثم هناك يعني مسألة، وهي أنه قد يقول قائل هناك من لا يقبر، يعني مثل تبتلعه الهوام، أو يسقط في البحار، أو مثلا تأكله السباع، أو تذروه الرياح، أو مثل هذا، هل يعذب أو لا يعذب؟ هل يعذب أو لا يعذب؟ هذا أمره إلى الله عز وجل. أو مثل يوضع في الثلاجة شهر شهرين، مثل بعض الأشياء حينما يأتي المصلحة للتأخير، فهذا نقول أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله عز وجل. فقد يعذب قد لا يعذب، هذه كلها أمور غيبية. المقصود نؤمن بما جاء بالكتاب والسنة، فنلحظ هذه الاستعاذة، اللهم يعذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذه الثانية، والثالثة ومن فتنة المحيا والممات ستأتي إن شاء الله، والرابعة فتنة المسيح الدجال. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.